تمام تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ودرسنا لا يزال يستمر من كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. يقول الشارح رحمه الله تعالى: فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية، هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. نعم، يعني هنا طبعا يلزم أن لا نجعل أحدا أصلا والثانية فرعا. يعني التوحيد أولا هو توحيد الربوبية، هذا هو الأول، هو في المرتبة الأولى، لأني أن تعتقد أنه هو الخالق والمالك والمتصرف، ثم بعد ذلك توحده توحيد الإلهية فلا تؤله غيره. وهذا بطبيعة الحال ينبني على توحيد الربوبية، لأن إذا اعتقدت أن ليس لغيره فعل ولا تأثير فلماذا تعبد غيره؟ كيف تعبد؟ يعني ينبغي، هو دائما يحاول أن يجعل توحيد الإلهية أصلا وتوحيد الربوبية فرعا، مع أن توحيد الربوبية هو الأصل وتوحيد الإلهية هو الذي يتفرع عليه. ولكن بالنسبة إلى دعوة الأنبياء، هم دعوتهم منصبة على توحيد الإلهية أكثر من انصبابها على توحيد الربوبية. لماذا؟ لأن الفاشي بين الناس كان الشرك في الإلهية، مفهوم؟ الشرك في الإلهية المنبني على الشرك في الربوبية في الحقيقة، مفهوم؟ وأرادوا الأنبياء أن يدعو الناس إلى توحيد الله، إذا وحدوا توحيد الإلهية فهم يوحدونه توحيد الربوبية، لأنه من لوازم ذلك كان المظهر عندهم، المظاهر عندهم هي الشرك في الإلهية أكثر من، وأما الشرك في الربوبية هذه أمور قلبية، وأما في الإلهية فهذا يعبد في الشيء الفلاني، وهذا يعبد، وهذه الطائفة تعبد كذا، وهذه الطائفة تعبد كذا، مفهوم؟ هذه أمارات على الشرك في الربوبية، ولكن المظاهر كانت الكثيرة الواضحة، كان التوحيد الشرك في في الإلهية، فمن أجل ذلك ركزوا أكثر شيء على ذلك. ولكن النصوص كما تبين بطلان الشرك في الإلهية، تبين البطلان الشرك في الربوبية، حيث يقول الله خالق كل شيء، وهل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ ألا له الخلق والأمر؟ ما هذه؟ هو الفعال. ها، هذه تنفي الشرك في الربوبية. يعني هذه على كل حال الإسلام أتى لنفي الشرك في الربوبية وفي الإلهية. ومن حسن تعبير الشارح رحمه الله أنه يعبر بالإلهية، ولكن كثير ممن سبقه يعبرون بالألوهية، وهذا بحسب قواعد اللغة العربية لحنا. الألوهية بمعنى العبادة، ليس بمعنى الكون إلها، وأما الإلهية بمعنى الكون إلها. هذا يسمى مصدرا جعليا، مصدرا جعليا تقول قلمية وقلم ليس مصدر تجعل منه مصدرا، تقول حجرية، تقول شجرية، رجالية، تجعل من غير المصدر مصدرا بالياء والتاء. وعندما تريد أن تجعل من الإله مصدرا تقول إلهية لا تقول ألوهية، والألوهية أله يا له ألوهة وألوهية، ومصدر أله يا له معنى عبدة، ألوهية بمعنى العبادة. والمراد هنا عندما يقولون الألوهية لا يقصدون العبادة، يقصدون الكون إلها، والكون إلها هو التعبير الصحيح عنه الإلهية. والشارح دائما يعبر بالإلهية الله يرحمه. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس نعم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلى قوله إذا هم يقنطون، ما هي ما بعدها نقرأها ما تحفظون؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا من الذين فرحون. يقول إلى هم يعني الأصل في محل الاستشهاد هذا الذي لم يكتب، هذا هو محل الاستشهاد. هناك مكتوب، هنا المكتوب إلى قول إذا هم يقنطون، هذا مهم يعني كان لابد أن يكتب الآية كاملة لأن محل الاستشهاد هو الذي لم يكتب. وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ولكن هذا دليل على توحيد على وجود الله تعالى ليس على التوحيد. يعني يمكن أن يقال يعني في الله في وحدانيته في صفاته، ولكن الظاهر ليس كذلك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفطرة ليس معناه أنه يولد مسلما، لأنه يولد وهو لا يعلم لا الإسلام ولا الكفر ولا يعلم شيئا، كصفحة أو ورقة بيضاء خالية، مفهوم؟ بل الله تعالى أودع فيه من الفطرة لو خلي وطبعه وما تدخل فيه أحد، مفهوم؟ ما تدخل فيه أحد لكان أقرب إلى قبول الإسلام، لأن هذه فطرة الله والإسلام هو دين الله، مفهوم؟ هذا هو معنى الفطرة. نعم، يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا ولقوله، يعني يقال نحن نقول ذلك كيف لا نقول. يقول ولا يقال إنه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كيف لا نقول ذلك، من المولودين يعرفون. لاحظ يعني الولد الذي يولد لا يخطر بباله هذا الأمر، لا الالتجاء إلى الخالق ولا وجود الخالق ولا عدم وجود الخالق. ثم هذا يعني عندما يكبر، يعني هذه الفطرة مثل الولد الشجاع يفطر على الشجاعة، الذكي يفطر على الذكاء، الغبي يفطر على الغباء، الجواد يفطر على الجود، ولكن لا تظهر هذه فيه أول ما يولد، تظهر فيه، تظهر بعد ذلك عندما تنمو هذه الأمور فيه. فكذلك يعني فطرة الإسلام الذي فطر الله الناس عليها مثل ذلك. الولد عندما يولد لا يعرف لا الإسلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا شيئا ولا شيئا، ولكن مثل الشجاعة الذي فطر عليها، مثل الجود الذي فطر عليه، عندما تتكامل قواه تظهر هذه فيه. وهذا نفس الشيء عندما يعني قواه تتكامل يكون ميالا دائما إلى الحق، والحق هو هذا مفهوم، وهذا يتقبله بأدنى يعني معاناة، أو قد يدرك كثيرا منه أو بعضا منه بفطرته التي لم تتغير ولم تتدنس. نعم، ولا هذا يقول ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا ولقوله، لكن ما تلوناه هو كما شرحنا ليس كما يقول هو، مفهوم، ليس كما يقول هو، ولقوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. نعم، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني ليس معناه يعني خلقوا وهم يعلمون الرب ويعلمون الرسول يعلمون هذا، هذا لا يقوله عاقل. نعم، حنفاء بالمعنى الذي ذكرناه، ليس معنى عندهم عقيدة وعندهم كذا. فاجتالتهم الشياطين، وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهوداني أو نصراني أو منه. نعم، معناه يعني يغير فطرته التي فطر عليها وهو الميل إلى الحق والميل إلى الإسلام، هذا معناه، لأنه كان مسلما حقيقة فجعلوا منه نصرانيا، لم يكن لا مسلما ولا يعني كافرا، هذا فيما يعني المقصود ليس مسلما ولا كافرا بحسب العقيدة الذي في داخله، هو مسلم لأنه ولد من المسلم، مفهوم، لا لأنه يعتقد الإسلام. الطفل المولود هل عنده عقيدة؟ لا. نعم، ولكن يحكم بإسلامه، والآخر يحكم لا يحكم بإسلامه، يحكم بأنه كافر، الذي نشأ من أبوين كافرين يحكم بأنه كافر، ولكن هذه في الأحكام الفقهية ليس فيما بين الإنسان وبين الله تعالى، ما بين الإنسان وبين الله الغير المكلف هذا ناج، لا يقال مسلما إذا لم يكن من أبوين مسلمين ولم يعرف الإسلام، لا يقال مسلم، ولكن يقال إنه ناج من أهل النجاة، لأنه لم يكلف حتى ولم يشرك، ولم حتى إذا أشرك هو غير مكلف، أو إذا كان صبي وأشرك هو غير مكلف من في ذلك، لا يعاقب عليه. نعم، وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهوداني وينصراني ومجسياني يمجساني ولم يقل ويسلمانه، وفي رواية يولد الملة في أخرى على هذه الملة، وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد به الأدلة العقلية بصدقه، صحيح تشهد به الأدلة العقلية بصدقه لا بالمعنى الذي ذكره الشارع، ولكن المعنى الذي بيناه. نعم، ومنها أن يقال من هذه الأدلة أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك من الإرادة، فلا بد له من أحدهما، ولا بد من يعني من الحق أو الباطل، ولا بد له من مرجح لأحدهما، هو لا بد أن يرجح، ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع أو أن يكذب ويتضرر مال بفطرته لأن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا فتعين الأول، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان وبعد ذلك أما أن تكون محبته أنفع العبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. يعني هو طبعا يستدل بدليل ليس يعني ليس صحيحا، يعني هذا الذي يقوله يجري في الصبي المميز لا يجري في الطفل الذي يولد، يقول يختار ويميل إلى هذا وهذا، يعني الذي أولد اليوم من أمه فماذا استمع عليه علماء الأمة كلهم ما ينفع لا إيمانا ولا شيئا، استمع عليه الكفرة كلهم ما ينفع لا إيمانا ولا كفرة. يعني الله يرحمه المؤلف رحمه الله تعالى. يعني ومنها أنه مفطور على جلب المصالح ودفع المضار بحسابه، يعني الذي يعني يقصد أنه بعدما تميز يعني الذي قلت يجري في المميز هو نفسه المآل يقول طبعا، يعني ولكن يقول هو يستدل على أنه يولد، يستدل على ذلك بفطرته أو عندما يولد، عندما يولد هو غير مدرك كيف يكون، يعني هذا لا يجري، يتدل على ذلك كما يقولون الدليل غير تام أو ماذا ما يقولون تعبير آخر، نعم نعم التقريب غير تام، يقولون التقريب غير تام، يعني الدليل لا يستلزم المدعى، الدليل لا يثبت المدعى، مفهوم؟ يقولون التقريب غير تام. ومنها أنه مفطور على جلب المنافع، يعني الشارح رحمه الله تعالى في الحقيقة طبعا هو في علمه ليس قويا، مفهوم؟ ليس قويا في علمه، وهو جامع لكلام ابن تيمية وابن القيم، مفهوم؟ وما عنده شخصية علمية، مفهوم؟ ما عنده شخصية علمية، يعني ليس قويا، يعني نعم أرحمك الله. ومنها من هذه الدلائل أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، بحسب ما يرى أنه منفعة ومضرة، وحينئذ نعم يعني هنا يقول هذا الكلام، لاحظ قد الذين يعني خدموا الكتاب يعني يعلمون أن كلامه مأخوذ من كتب ابن تيمية وابن القيم، مفهوم؟ يحيلون يعني يتابعون النصوص من أين أخذها. هنا يقول بحسبه في الأصول، وكذا في درء تعارض العقل والنقل الذي لخص منه الشرح هذه الأدلة، وفي مطبوعة مكة بحسه، بحسه هو مفطور بحسه عندنا بحسه، يعني على كل حال يعني مقصود منه. وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. يعني هذا صحيح، ولكن أيضا ليس لا يتم، لأن الذي ادعاه أنه يرد على قول من يقول ولا يقال إن معناه يولد ساذجا ولا يعرف توحيدا ولا شركا، يعني كل الدلائل يأتي لبيان أنه لا يقال، مفهوم؟ والدلائل ولا واحد منها يدل على ذلك، ولا يقول لا يقال عاقل، لا يقول لا يقال، لأنه الولد يولد ساذج، نعم، ولكن وضع الله فيه الاستعداد الكامل والميل الكامل عندما تنمو قواه، مفهوم؟ عندما تنمو قواه لأن يميل إلى الإسلام، مفهوم؟ هذا هو معناه. كما أنه كما مثلنا الشجاع هو فطر على الشجاعة، ها؟ والذكي فطر على الذكاء، ولكن عندما يولد هل هو ذكي؟ هل هو شجاع؟ نعم، وبالقوة شجاع، بالقوة ليس بالفعل، بالقوة هو جواد. نعم نعم. ومنها أن يقال من المعلوم أن لكل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيري لا يجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضض لم يقبل. ومعلوما أن حصول أقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك، يعني ذات الشخص كافية في ذلك، كما قلنا مرارا ونكرر دائما، يعني العقلاء يكفيهم عقلهم في أن يؤمنوا بالله تعالى، لا حاجة من أجل حصول الإيمان بوجود الخالق لا يحتاجون إلى الرسل، مفهوم؟ من أجل ذلك يعني الماتريدية ماذا يقولون؟ يقولون معرفة الله واجبة من العقل، وكذلك المعتزلة. ما معنى واجبة من العقل؟ يعني لو لم يبعث الأنبياء والرسل ولم يسمع العاقل باسم أي نبي أو رسول أو شريعة لوجب عليه أن يعرف الله، مفهوم؟ لأن العقل يكفيه، يوصله إلى مجرد ما، لأن الدلائل من وضوحها وكثرتها وجلائها والفطرة تعين على ذلك، فصار واجبا كذا يقولون. وأما الأشاعرة يقولون لا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. نعم، كافي معرفة الله قبل العقل، كاف في مجرد الإدراك بوجود الله، ولكن لا تكليف بمعرفة الله إلا بعد ورود الشرع وبلوغ الدعوة، حينئذ تحقق التكليف وتحقق وجوده، ومن هذا التكليف معرفة وجود الله تعالى، هذا جزء منها، مفهوم؟ نعم. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. يعني طبعا كلها إنما تتم في المميز. نعم. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفكرة فطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائما والمانع منتف. ويحكى عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، يعني هو هذه القصة ليس في تقرير توحيد الربوبية، في إثبات الربوبية، هي ليس في تقرير توحيد الربوبية، هي في إثبات الربوبية، يعني يخلط الله يرحمه. نعم. فقال أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. لحظة، هذا ماذا يثبت لهم؟ وجود الله الخالق الفعال، لا يثبت لهم التوحيد، لأن أولا نبدأ نثبت وجود الله بعد ذلك ننزيه عن الشريك. نعم. فقالوا هذا محال، لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. فلو أقرر كم بقي؟ انتهى؟ تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.